أنا بتقديري كذي أتوقع أتوقع أتوقع أن أستاذنا الشيخ عبد الله دشتي حفظه الله لما كتب كتاب الخلل الوهابي من اهتم به من المخالفين أحد الوهابية المعاصرين عنده كتاب اسمه الإفادة بتحرير مفهوم العبادة. هو يناقش الشيخ في الكتاب هذا لكن ما يناقشه في الأمر الجوهري اللي الشيخ بينه في حقيقة العبادة حسب ما أنا طلعت على كتابه. أكثر من هذا يذهب إلى أن حقيقة العبادة نفس اللي احنا قلناه تقريبا. واضح؟ زين هو يوم كمل كذي راح تصير وهجة صح ولا؟ راح تصير وهجة. الحين نبي نبين شلون الدعاء عبادة. هذا مو موجود بكتابه اسمه الإفادة. عنده كتاب ثاني اسمه المسلك الرشيد إلى كتاب التوحيد شرح كتاب التوحيد أو إلى شرح كتاب التوحيد. هناك تعرض العبادة للدعاء. شنو قال؟ قال إن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه مو مطلقا عبادة. أهلا بناصرنا واضح؟ أهلا بناصرنا واضح؟ لكن مصر على إن في ظواهر تكون عبادة. ذكر سبع حالات هذه الحالات يكون دعاء غير الله عبادة. شنو هالحالات؟ أنا راح أذكرها آسف بس راح أذكرها لأن هذا أفضل تقرير لهم وأنا أخرت إلى هذه اللحظة ليش؟ حتى أبين أولا هذا كلامه اللي هو راح يقوله هذا مو كلام الوهابي هذا كلامه هو هذا كلامه هو يعني هذا مو الموجود في الكتب من عنده. فهنا بنناقش من باب الاستقصاء ولا دعوتنا نقاش أصل فكر محمد بن عبد الوهاب إن شاء الله واضح النقطة. طيب ذكر حالات. الحالة الأولى أن يكون الدعاء للمخلوق مع اعتقاد طبعا هو يقر بأن دعاء المسألة ليس عبادة مطلقاً